الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى عند الباب الثامن صفحة 83، باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساق الإسناد إلى أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. وذكر عدة روايات لنفس هذا الحديث من حديث أم سلمة رضي الله عنها: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. طيب، القميص في اللغة هو اسم لما يلبس من المخيط الذي له كمان وجيب. الجيب اللي هو فتحة الصدر، الجيب اللي هو فتحة الصدر، ليس الجيب اللي هو في اللغة العامية الآن اللي هو المكان الذي يوضع فيه النقود أو المفاتيح، هذا ليس هو الجيب، وإنما الجيب هو فتحة الصدر، كما في قوله تعالى: يدنين وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار يغطي الجيب، مش الجيب اللي هو هذا، لكن يغطي الجيب اللي هو يغطي فتحة الصدر، يعني التي يبدو منها العنق وشيء من البدن أو كذا، فالخمار يضرب على الجيب، يعني يغطي جيب القميص أو جيب الجلباب المرأة. فالجلباب إيه هو؟ الجلباب هذا للنساء، والقميص للرجال. فالقميص اسم لما يلبس من المخيط الذي له كمان وجيب، فاللي هو يعني بتعبيرنا المعاصر يقال له في بعض البلاد يسمى الثوب، في بعض البلاد يسمى القفطان أو الجلابية أو الدشداشة، يسمى في بعض البلاد له أسماء متعددة، ويسمى القميص أيضا. القميص حتى الإفرنجي هذا يكون يعني قصيرا، لكن هو القميص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الذي ألبسه ويلبسه كثير منكم، هذا هو القميص، يعني يكون طويلا إلى الكعبين أو منتصف الساقين أو كذا، فهذا يسمى القميص. فكان هذا أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. عرفنا أن القميص له كمان وله جيب فتحة، يعني يدخل منها الرأس يعني، والكم كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل إلى إلى الرسغ. هذا حد الكم، كم القميص في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الحديث الذي بعده عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه. والرهط هو الجماعة من 3 إلى 10، مجموعة من الناس من 3 إلى 10 يقال لهم رهط. فقال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة، ومزينة اسم قبيلة، فقرة المزني رضي الله عنه جاء ومعه مجموعة من أفراد قبيلته عددهم ما بين 3 إلى 10 لنبايعه، ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. والمبايعة هي وضع اليد في اليد، والمعاهدة على شيء ما، وهنا طبعا كانت المبايعة على الإسلام، يعاهدوه على الإسلام والسمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لنبايعه وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق، يعني مفتوح الأزرار. فهنا يصف إيه؟ قميص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت الذي جاء فيه. فقال وإن إيه؟ وإن قميصه لمطلق، يعني غير مزر، فتحة الجيب القميص ليس فيها إيه؟ زر، أو زرها مفتوح ليس مغلقا. وإنه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق. طيب الرواية التي فيها زر قميصه مطلق تفيد يعني أن القميص في الأصل فيه زر، والزر ما وضع إلا ليزر، إذن كان يعني في يفيد أنه كان يزره أحيانا، ولكنه في ذلك الوقت يعني كان مطلقا أزرار القميص. قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، فأدخل يده في جيب القميص، ذكرنا الفتحة التي يدخل منها الرأس يعني، فأدخل يده في جيب القميص فمس خاتم النبوة. وقد شرحنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يتميزون بوجود خاتم للنبوة عبارة عن شامة سوداء فيها شعر في حجم بيضة الحمامة تكون بين الكتفين من جهة الظهر، فوضع يده ومس خاتم النبوة. طبعا هنا بعض العلماء أخذ من هذا الحديث استحباب إطلاق أزرار القميص وعدم زر القميص وكذا، لكن الجواب يعني أن يقال يعني هذا يعني أولا من سنن العادات وليس من سنن العبادات، يعني ليس مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدى به على سبيل التعبد وكذا، وإنما هو من سبيل العادات وكذا. وثانيا يعني أنه لا يفيد المداومة على ذلك، بل فيه ما يشعر يعني أنه أن القميص كان له أزرار، معناه أنه كان هذه الأزرار كانت تستعمل يعني أحيانا، ولكن في ذلك الوقت كان قد فك الأزرار ربما للتبرد من الحر أو نحو ذلك. فعلى كل حال الحديث يفيد جواز إطلاق الأزرار وعدم زرها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في بعض الأحيان. الحديث الذي بعده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد، وهو يتكئ على أسامة بن زيد رضي الله عنهما، عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم، عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. طيب هنا يذكر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ، وكان إيه شاكيا من يعني من مرض أو من مرض أو علة يعني من وجع كان يشكو منه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، فخرج وهو متكئ على مولاه أسامة بن زيد رضي الله عنهما. وعلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم كان عليه إيه ثوب قطري. طيب ما معنى قطري؟ التفسير الأول أن قطري بمعنى قطري، يعني منسوب إلى قطر، الدولة المعروفة الآن قطر، فالنسبة إليها على خلاف القياس، يعني في لغة العرب ينسبون إلى قطر على خلاف القياس، يعني اسم الدولة أو اسم المدينة أو البلدة كان من قديم يعني من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، وهي يقال لها إيه قطر، لكن إذا نسبوا إليها يقال إيه رجل قطري أو ثوب قطري بكسر القاف وإسكان الإيه الطاء على خلاف القياس، يعني نسبة خارج عن القياس، يعني قياس انت ماشي مع القاعدة والقطري يتحط النسب في الأخير، لكن كانوا ينسبون إليها على خلاف القيم. فإذا ثوب قطري يعني من الثياب المنسوبة إلى قطر، فقالوا هو نوع من الحلل الجياد كانت تحمل من قطر، يعني تصنع في قطر، كانت أنواع من الثياب معروفة يعني وتحمل إلى المدينة من هذه البلدة. وتفسير الآخر قالوا قطري نوع من البرود اليمنية، فيه حمرة وأعلام مع خطوط، نوع من البرود اليمنية، نوع من الثياب اليمنية يتخذ من القطن، يتخذ من القطن ويكون فيه حمرة وفيه نقوش وخطوط، مش يعني زي تطريز أو تطريز وخطوط وكذا، نوع معين من الثياب التي كانت معروفة في وقتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج عليه ثوب قطري قد توشح به، معنى توشح به أي وضعه فوق عاتقيه كالوشاح، كالوشاح، الوشاح يوضع فوق العاتقين، الوشاح زي يعني حبل أو سلسلة أو كذا يوضع تضع فوق العاتقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد وضع هذا الثوب القطري على عاتقيه وقد توشح به صلى الله عليه وسلم، يعني لبسه مثل الوشاح هكذا، يعني زي طريقة وضع المعطف كده، يعني الثوب ووضعه على على عاتقيه مثل وضع المعاطف يعني الآن. فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الإمام الترمذي رحمه الله أورد قصة في إسناد هذا الحديث فيها يعني فائدة. قال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إليه. يحيى بن معين رحمه الله أحد الحفاظ الكبار وأحد أئمة الحديث، فأول ما جلس إلى محمد بن الفضل سأله عن هذا الحديث. قال فقلت حدثنا حماد بن سلمة، لسه هيذكر بقية الإسناد. فقال له يحيى بن معين لو كان من كتابك، يعني ليتك تحضر الكتاب وتقرأ من الكتاب، يكون أثبت يعني محمد بن الفضل عنده كتاب كتب فيه مرويات حماد بن سلمة وهو محفوظ عنده، فقال لو أمليته علي من الكتاب يكون أضبط يعني وأتقن وأحسن. قال فقمت لأخرج كتابي، فذهب ليحضر الكتاب بناء على طلب يحيى. قال فقبض على ثوبي فأمسك بثوبه ثم قال أمله علي، أمله علي يعني من الإملاء، يعني يمل هو فليمل الولي، أمله علي يعني أمل علي من حفظك فإني أخاف ألا ألقاك. قال أنا خايف إن أجي قبل تروح تجيب الكتاب، الله أعلم تروح ولا هترجع ولا ما هترجع ولا هنعيش لغاية ما تجيب الكتاب ولا لا، أخاف ألا ألقاك. قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه، أمله أولا من حفظه ثم ذهب فأحضر الكتاب وقرأه عليه. وطبعا القصة فيها علو همة هؤلاء الأئمة رحمهم الله وحرصهم على الخير وعلى إدراك الفائدة والعلم، يعني خشي أن تفوته هذه، أولا هو حريص على أن يسمع هذا الحديث، أول ما جلس قال أملي علي حديث كذا، يعني هو حريص وجاء خصيصا ليسمع هذا الحديث وحرص على أن لا يفوت أي لحظة بدون أن يغتنمها. وبعدين بعد أن طلب الكتاب زيادة في الاستيثاق يعني خاف أن يعوقه عائق ويمنع سماع الحديث فبادر، فهذا من المبادرة إلى الخير والمسابقة إلى الخيرات. فالحديث الذي بعده قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه. استجد يعني لبس ثوبا جديدا. كان إذا استجد ثوبا يعني لبس ثوبا جديدا سماه باسمه. سماه باسمه يعني قال في دعائه: اللهم لك الحمد كما كسوتني هذا القميص أو هذه العمامة أو هذا الحذاء أو هذا البنطلون أو السراويل أو كذا أو المعطف، فيسميه باسمه. سماه باسمه ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. فيدعو بهذا الدعاء ويعني يذكر اسم نوع الثياب، يعني يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتني هذا القميص أو كما كسوتني هذا المعطف أو هذا النعل أو كذا، ويسمي باسمه ويدعو بهذا الدعاء: كما كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. فهذا يفيد استحباب الدعاء بهذا الدعاء عند لبس ثوب جديد. وقالوا: خير الثوب، خير الثوب هو الخير الذي صنع من أجله، صرفه لما فيه رضا الله سبحانه وتعالى، وأن يستعمله في طاعة الله، وأن يستتر به امتثالا لأمر الله تعالى. وشر الثوب وشر ما صنع له هو تحويله إلى لباس الكبر والخيلاء. ومن خير الثوب أيضا بقاؤه، بقاء الثوب. ومن شر الثوب يعني تلفه أو ضياعه أو فقدانه أو كذا. فهو يسأل خير الثوب وخير ما صنع له، يعني أن يستعمله في الطاعة وفي الخير، ويتعوذ من شر الثوب ومن شر ما صنع له هذا الثوب. الحديث الذي بعده يعني ساق رواية أخرى لحديث أبي سعيد، ثم ساق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله أو كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. الحبرة على وزن عنبة. الحبرة على وزن عنبة هي نوع من برود اليمن، تتخذ من كتان أو قطن محبرة يعني مزينة. حبرة من التحبير الذي هو التزيين، فمزينة نوع من الثياب يعني فيها تزيين. والتزيين يكون بالتطريز أو يعني خطوط أو ألوان أخرى، إما ألوان أخرى يعني يكون الثوب مخططا مثلا من أكثر من لون، أو يكون مطرزا يعني فيه تطريز أو كذا، يستعمل الخيط في نوع من التزيين والتحسين للثياب أو كذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس كان هذا من أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجمع بينه وبين حديث أحب الثياب إليه القميص أنه لا تعارض، لأن الحبرة تلبس فوق القميص، يعني ممكن برد الحبرة هذا يمكن أن يلبس فوق القميص، يعني ليس هناك تعارض، ويحب لبس القميص ويحب لبس الحبرة. الحبرة يعني تشبه العباءة أو البشت أو كذا، شيء يمكن أن يلبس فوق القميص. ويمكن أيضا أن يقال أحب بمعنى من أحب، يعني هذا كان القميص من أحب الثياب إليه، والحبرة من أحب الثياب إليه، ويمكن الجمع بينهما كما ذكر. طيب، الحديث الذي بعده عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان: أراها حبرة. طيب هنا أبو جحيفة رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء. الحلة هي الثوب المكون من قطعتين، أي ثوب مكون من قطعتين يقال له حلة وقطعتين، ويكون إيه من قماش واحد أو من شكل من يعني نسج واحد أو قماش واحد، يعني كما لو لبس الإنسان إزارا ورداء من نفس نوع القماش ونفس اللون، لبس إزارا ورداء، الرداء الذي يستر النصف الأعلى من البدن والإزار الذي يستر النصف الأسفل من البدن، إذا لبسهما من نفس القماش واللون فيسمى حلة. وكذلك إذا لبس قميصا وسراويل، لبس سراويل وقميصا من نفس نوعية القماش ونفس اللون يسمى حلة. ولذلك أيضا البدلة الإفرنجية، البدلة الإفرنجية الجاكيت والبنطلون تسمى حلة أيضا إذا كانت من نفس اللون ونفس الشكل وكذا تسمى حلة. فأبو جحيفة رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء، ماشي، يعني ثوب من قطعتين ولونه أحمر، كأني أنظر إلى بريق ساقي النبي صلى الله عليه وسلم. البريق هو اللمعان، يعني لمعان الساق يعني وضاءة الساق. قال سفيان أراها حبرة، وهنا الحبرة تأتي كما ذكرنا بمعنى الثوب المخطط الذي يكون من أكثر من لون، فكأن سفيان يقول يعني لعل هذه الحلة ليست حمراء خالصة ولكن فيها خطوط حمر وخطوط سود أو من لون آخر، يعني خط أحمر وخط أسود وكذا، خاصة أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة فيها خطوط حمر وخطوط سود أو كذا، فلعلها حبرة يعني لعلها مخططة يعني فيها خطوط حمر وخطوط من لون آخر أو يعني مزينة أو فيها نقش أو تطريز أو كذا، بحيث يعني ليست حمراء خالصة ولكن فيها ألوان أخرى غير الحمرة. وطبعا هذا يعني لأن هناك نقاشا بين العلماء في موضوع لبس الرجال للثياب الحمراء، فبعض العلماء يرى النهي عن لبس الثياب الحمراء، ودليل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر، والمياثر الحمر نوع من الثياب الحريرية يكون لونها أحمر، لكن المياثر ثياب تفرش، يعني هي لا تلبس ولكن تفرش ويجلس عليها وتكون من الحرير ولونها أحمر. وفي نفس الوقت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس المزعفر، عن الثياب المصبوغة بالزعفران، والزعفران صبغ لونه أحمر. فبعض العلماء أخذوا من هذا النهي عن لبس الثياب الحمراء، لكن هناك فريق آخر يرى إباحة لبس الثياب الحمراء لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء كما في حديث أبي جحيفة وفي حديث البراء بن عازب أيضا رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء. وكذلك أيضا لبس النبي صلى الله عليه وسلم جبة فيها خطوط حمر وخطوط سود، فإذا هذا يدل على جواز لبس الأحمر. هناك فريق ثالث يعني حاول التوسط بين الفريقين بقصد الجمع والتوفيق بين الأحاديث، توفقوا بعدة طرق، يعني قالوا إما أن يقال النهي عن الحمرة أي أن تكون الثياب كلها حمراء حمرة فاقعة خالصة يعني ليست مشوبة بلون آخر، وأحاديث التي فيها لبس النبي صلى الله عليه وسلم ثياب حمراء يقال الحمرة كانت مخلوطة بألوان أخرى وليست حمراء يعني خالصة غير مشوبة بلون آخر، هذا رأي. ورأي الآخر قالوا أيضا يمكن أن تحمل أحاديث النهي على أنها المياثر الحمر نهي عنها لأنها من حرير وليس لأن لونها أحمر، ولكن هي عرفت بهذا الاسم، لكن علة النهي هي كونها من حرير وليس كونها حمراء. والزعفر المزعفر علة النهي ليس أن لونه أحمر، ولكن لأنه من ثياب المشركين، والمشركون كانوا يستعملون الزعفران في صبغ الثياب، فالمراد نوع معين من الأصباغ. لكن إذا كان الثوب أحمر باستعمال صبغ آخر غير الزعفران وغير العصفر أيضا، لأنه نهي عن لبس المعصفر لما فيه من تشبه للمشركين، فإذا استعمل صبغ آخر وأدى إلى أن يكون الثوب أحمر فلا بأس به في هذه الحال. على كل حال، الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء. حديث آخر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه. فالبراء رضي الله عنه يقول إنه لم يرى أحدا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لابسا حلة حمراء. ذكرنا حلة يعني ثوب من قطعتين متشابهتين لونه أحمر. إن كانت جمته، وذكرنا الجمة، ما معنى الجمة؟ الشعر الذي يصل إلى الإيه؟ إلى المنكب يعني. إن كانت جمته أي شعره الطويل الذي يصل إلى المنكب لتضرب قريبا من منكبيه، له شعر يعني طويل مسترخ يضرب قريبا من منكبيه، يعني يكاد يصل إلى منكبي النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده عن أبي رمسة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. بردان تثنية برد، بردان تثنية برد، والبرد إيه؟ نوع من الثياب. وقالوا يعني في الغالب لا يقال البرد نوع من الثياب، في العادة يلبس فوق ثوب آخر، يعني البرد يكون من الثياب الخارجية، يعني في العادة يكون تحته ثوب آخر وثياب خارجية تلبس، وفي العادة يكون مخططا، البرد في العادة يكون مخططا يعني فيه خطوط، فإذا قال بردان أخضران يعني فيهما خطوط خضر وفيهما خطوط من لون آخر. الحديث الذي بعده عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين كانتا بزعفران، وعليه أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضته. طيب، الأسمال، الأسمال جمع سمل، الأسمال جمع سمل، والسمل هو الثوب الخلق، الثوب الخلق يعني الثوب القديم المهترئ يعني أو البالي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم لابسا أسمال مليتين، والملية تصغير ملاءة، والملاءة معروف الملاءة هي ثوب كبير يعني لم يضم بعضه إلى بعض، ثوب كبير لم يضم بعضه إلى بعض بخيط، يعني هو زي الفراش كده، ثوب يعني كبير زي الفراش كبير، يمكن أن يلف حول البدن، يعني إذا لف به البدن يغطي البدن كله. فتقول يعني قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين، يعني الملية هي الملاءة الصغيرة، كأنها ملاءتان صغيرتان، وهي أسمال يعني قديمة فيها مهترئة كذا، خلقة قديمة بالية، وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم هاتين المليتين فلبسهما، يعني اتزر بإحداهما وارتدى الأخرى أو كذا، فلبسهما النبي صلى الله عليه وسلم، كانتا بزعفران وقد يعني نفضت الزعفران يعني بسبب يعني قدم الثوب، فكأنه كان مصبوغا بزعفران سابقا، ولكن نفض عنه الزعفران بسبب يعني قدم الثوب، بلي الثوب فزال أثر الصبغ القديم، يعني زي في صباغة باهتة يعني وقد ذهبت الصباغة ولم يبقى إلا يعني آثار قليلة تدل عليها. فيعني هذه الأسمال كأنها يعني نفضت أو نفضت الصباغة ولم يعني يتبقى إلا آثار قليلة تشير إلى الصباغة السابقة. وكما ذكرنا يعني برضو في التوفيق بين هذا الحديث وبين النهي عن لبس المزعفر، فقالوا هنا يعني هذا لا يعتبر مزعفرا لأنه يعني كان مزعفرا ونفض الزعفران عنه فلم يتبقى له إلا أثر قليل معفو عنه، فهذا رأي. والرأي الآخر يقول هذا يحمل النهي على الكراهة ويجعل النهي عن لبس المزعفر يعني نهي كراهة لأنه لبس مزعفرا. قال: وفي الحديث قصة طويلة، هي بقية القصة، أن قيلة رضي الله عنها كانت جالسة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء رجل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وبيده عسيب نحل، وكان قاعدا القرفصاء أو عسيب نخل، وكان قاعدا القرفصاء، فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة أرعدت من الفرق، أرعدت من الفرق يعني من الخوف، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إن المرأة أرعدت وكذا فرقا منك يعني يعني هيبة لك للرسول صلى الله عليه وسلم، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عليك السكينة، فذهب عني ما أجد من الرعب. الحديث يعني، فالشاهد هنا أن الحديث فيه وصف لنوع من أنواع الثياب التي لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبياض من الثياب، بإذن من جهة الألوان ذكرنا أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا القميص، وأيضا كان من أحب الثياب إليه برد الحبرة كشيء يعني يلبس فوق القميص يعني يتزين به وكذا. ومن جهة ألوان الثياب كان أحب الألوان إليه صلى الله عليه وسلم الأبيض البياض، فقال: عليكم بالبياض من الثياب، يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بلبس الثياب البيضاء ويحث عليها صلى الله عليه وسلم، ليلبسها أحياؤكم، يوصي الأحياء بلبس الثياب البيضاء، ففيه استحباب لبس الثياب البيضاء لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا طبعا لماذا لم يحمل هذا الأمر على الوجوب؟ لأنه أمر في باب الأدب، أبواب الآداب، يعني الأمر إذا كان يتعلق بأدب اللباس أو أدب النوم أو أدب المشي أو أدب، فجمهور العلماء يجعلون هذا قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر أمرا والأمر هذا يتعلق بأدب اللباس وكذا فيحمل على الندب والاستحباب. فيقول: عليكم بالبياض ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم، فيفيد أيضا استحباب تكفين الموتى في أكفان بيضاء، هذا أيضا مما يستحب ومن آداب التكفين أن يكون الكفن في ثياب بيضاء. فإنها من خير ثيابكم، فإنها من خير ثيابكم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. هذا أيضا تعليل من الرسول صلى الله عليه وسلم لاختياره الثياب البيضاء وحثه عليها، قال: فإنها أطهر وأطيب. أطهر وأطيب لأن البياض يكتشف فيه أي تغير، يعني إذا تلوثت وتقذرت بأي قذر أو أتى يظهر فيها، فيسارع لابسها إلى تنظيفه، لذلك تكون أطهر وأطيب كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك طبعا من الحكم يعني أنها تدفع الحر، يعني خاصة في البلاد الحارة، فالبياض يعني يدفع الحرارة، وهذا من فوائدها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود، وعليه مرط من شعر أسود. طيب ما هو المرط؟ قالوا: المرط كساء طويل ذات غداء، يعني الغداء اللي الصبح أو البكرة، وقت صلاة الفجر يعني أو بعد الفجر، هذا وقت الغداء. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات غداة، يعني ذات صباح في صبح يوم من الأيام. وعليه مرط، مرط كساء طويل واسع من خز أو صوف أو شعر أو كتان يؤتزر به. فالمرط هو الكساء الطويل الواسع، ويصنع من الخز أو الصوف أو الشعر أو الكتان. وهنا قالت إنه من شعر أسود، يعني وضحت صنعة هذا المرط أنه مصنوع من شعر، والمراد شعر من شعر الحيوان، يعني من شعر الحيوان. في العادة يعني مثلا الضأن يقال عليها الصوف، أصواف يعني، لكن المعز مثلا يؤخذ منها الشعر، فبعض الحيوان يعني يؤخذ منه الصوف وبعضه يؤخذ منه الشعر، فهي مصنوعة من شعر أسود، شعر حيوان أسود وصنع من هذا الشعر الأسود، من شعر الحيوان يعني صنع منه هذا المرط، وهو كساء طويل واسع. الخز نوع من القماش يكون مصنوعا من حرير وصوف، والصوف هو الأكثر، يعني أكثره من الصوف، يعني لو نسبة 51% أو أكثر من الصوف ونسبة أخرى من الحرير فهذا يسمى خزا، يعني نسج مصنوع من صوف وحرير. ولبس الخز جائز، يعني وقد ورد لبس الخز يعني في عدد من الأحاديث، ولذلك قالوا لا مانع من لبس الخز الذي يكون مصنوعا من صوف وحرير، والصوف هو الأكثر أو الأغلب، أو من أي يعني نوع من النسج، إذا دخلت نسبة حرير في صنعة النسيج ولكن معظمه من منسوج من مادة أخرى فيكون مباحا للرجال، وطبعا للنساء من باب أولى، لأن النساء يباح لهن الحرير الخالص فمن باب أولى. وعليه مرط من شعر أسود، إذن هذا المرط كان أسود اللون يعني. والمروط في العادة أيضا هي نوع من الثياب الخارجية يؤتزر بها، ويؤتزر تلبس أحيانا كإزار ونعم. هم لما قالوا يؤتزر به فمعناه أنه يلبس مثل الإزار يعني من الأسفل. طيب وما معنى مرحل؟ قالوا المرحل أي الذي على صورة رحال الإبل، ورحال الإبل تكون مخططة، تكون رحال الإبل تكون مخططة، فالمرط مرحل يعني مصنوع على صورة الرحال أو على شكل القماش الذي يستعمل في رحال الإبل ما يوضع على البعير وهذا يكون مخططا أو فيه خطوطه. الحديث الأخير في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. لبس النبي صلى الله عليه وسلم جبة رومية ضيقة الكمين. والجبة برضو حاجة زي البشت أو العباءة، نوع من الثياب اللي تشبه العباءة أو البشت أو كذا، وكانت إيه ضيقة الكمين، وهي جبة رومية مصنوعة في بلاد الروم. والجبة يطلق على الإيه الثوب الذي يلبس فوق الثياب، ثوب يعني سابغ يعني يغطي البدن كله يعني من الكتف إلى القدمين، ثوب سابغ من الكتف إلى القدمين ويلبس فوق الثياب. وكانت هذه الجبة رومية مصنوعة في بلاد الروم، وهذا فيه دليل على إيه على جواز لبس ما نسجه الكفار أو نسج غير المسلمين، أنه يجوز أن تلبس ثياب غير المسلمين وما نسجه غير المسلمين، وجواز قبول هدية أهل الكتاب، لأن هذه الجبة كانت إيه أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض الملوك وكذا أهدوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت ضيقة الكمين، لأن في بقية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذهب يتوضأ فأراد أن يخرج يده منها فضاق الكم عن إخراج يده، فخلع الكم وأخرج فنزع الكم وأخرج يده منها فغسلها في الوضوء، يعني ضاق الكم عن إخراج يد النبي صلى الله عليه وسلم فنزعها وغسل يده. الباب الذي بعده فيه حديثان نقرأهما إن شاء الله ونختم به، وهو باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. تركنا شيئا في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا معنا نسخة أخرى معلش. تسعة، نعم صحيح، عندنا نسخة فيها حذف منها هذا الباب. باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو هنا سبحان الله هذه النسخة، لا يعني هو بس اختلاف في الترتيب، يعني سبحان الله في نسخة حصل فيها تغيير في ترتيب هذا الباب، أخر هذا الباب وقدام، لا بأس. نمشي على ترتيب النسخة التي معنا هنا. باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساق الإسناد إلى محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان. كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان. ما معنى ممشقان؟ يعني مصبوغان. ممشقان يعني مصبوغان من كتان. فتمخط في أحدهما، أبو هريرة رضي الله عنه كان لابسا ثوبين، يعني غالبا ثوب في النصف الأعلى وثوب في النصف الأسفل من البدن وكذا، فتمخط في أحدهما، يعني أخذ طرف الثوب وكذا يعني وبصق فيه أو تمخط فيه. فقال أبو هريرة رضي الله عنه، كان هذا من عادة العرب يعني في يعني مسألة استعمال الثياب، يعني طرف يستعملون طرف الثوب أو كذا بدلا من المنديل، يعني بدلا من المنديل وكذا، فتمخط في إيه في طرف يعني هذا الثوب وكذا، أبو هريرة رضي الله عنه. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: بخن بخن، يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي، فيجيء الجائي مش الجاني، معلش صححوا هذا، فيجيء الجائي يعني الآتي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع. فأذن ذا بالتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، يعني أبو هريرة رضي الله عنه يعني يتحدث بنعمة الله تعالى وأنه كان فقيرا فأغناه الله تعالى. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه عندما يعني كان لابسا ثوبين من الكتان، وكانت هذه من الثياب يعني الغالية النفيسة وكذا التي تحتاج إلى يعني ثمن كبير لشرائها وكذا، فكان لابسا ثوبين من الكتان وتمخط في أحد هذين الثوبين ثم قال دخن دخن، وهي كلمة تقال عند الإعجاب بالشيء وعند مدح الآخرين، يعني عند إعجاب الإنسان بشيء أو عند مدحه بشيء، فقال دخن دخن يعني معجب يعني بهذا الشيء ومادح له، قال لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة من شدة الجوع. يعني قال مرت بي أيام وأنا أجوع جوعا شديدا حتى أخر فيما بين مغشيا علي، يعني يغشى علي يغمى عليه من شدة الجوع بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها من الجوع. فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقه يحسبه مسروعا، يعني أنه يتلوى في الأرض من الجوع، يعني يتلوى ويغمى عليه، فيجيء الجائي ويحسبه به مس من الجن أو كذا وأنه مسروع، فيضع رجله على عنقه الذي يأتي يريد أن يرقيه من المس الذي به، ويقول وما بي إلا الجوع. لكن أحيانا يعني تعففه رضي الله عنه كان أحيانا لا يصرح بما به من الجوع، وأحيانا كان يوردي. يعني حصل أن أبا هريرة رضي الله عنه مرة اشتد به الجوع فقال فذهبت استقرئ، يعني ذهب يستقرئ عمر رضي الله عنه آية من كتاب الله تعالى وأنا ما أجهلها، ولكن لعله يفطن لحالي فيدعوني إلى طعام وكذا، فذهب يعني يسأله عن آية من كتاب الله وكذا، فأقرأه الآية وشرح وذكرها له وشرح له ما أشكل عليه وما يجهل، لكن أراد أن يستطعمه فلم يتفطن له وكذا، وتكرر هذا مع أكثر من واحد حتى أطعمه النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يعني من باب التحدث بنعمة الله تعالى يذكر يعني أنه كان يمر به حال يعني فيها فقر شديد وجوع شديد. الحديث الذي بعده عن مالك بن دينار، عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف، ولا لحم إلا على ضفف. قال مالك بن دينار سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف، قال أن يتناول مع الناس، يعني إلا على أيد كثيرة تزدحم على الطعام. يعني يقول ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط صلى الله عليه وسلم ولا لحم إلا على ضفف، يعني إلا أن يكون معه يعني ناس كثيرون يأكلون معه، فقالوا فيشبع حينئذ لضرورة الإناس والمجابرة لهم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبع يعني إلا في مجاملة الضيوف أو كذا، فيظل يأكل حتى لا يقوم قبلهم، حتى لا يقوم قبلهم ف يستمر في الأكل يعني ويأكل حتى يقوم الضيف أو ينهي الضيف طعامه أولا على سبيل الإيناس لهم. لكن فيما عدا ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم وهو غير شبع.